الإجابة الصحيحة هي ألف. يمكنني التنبيه السريع بالتداول بواسطة أضواء المقاطعة وأضواء الطريق قبل الشروع في عملية المجاوزة، وهكذا يتم تنبيه المستعمل الآخر بوجودي وبنيتي بالقيام بعملية المجاوزة.